الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من سورة فصلت، ومع الآية 45، وهي قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن اختلاف الناس في الكتاب أمر قديم، لست يا محمد وحدك ممن اختلف في الكتاب الذي جئت به، لكن اختلاف الناس على الكتب السماوية أمر قديم، وهذا شأن الناس. فالمؤمنون الصادقون ينادون من مكان قريب، يفهمون كلام الله عز وجل، يدركون مراميه، والمنحرفون الضالون الشاردون ينادون من مكان بعيد، يفهمون كلام الله عز وجل على خلاف ما أنزل، إما أن يطعنون به كما قلت في الدرس الماضي، وإما أن يزورون بعض حقائقه ويؤولونه تأويلا ما أنزل الله به من سلطان. أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخفف عنه وطأة التكذيب والاختلاف، فقال له: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني من قبلك، فاختلف فيه أيضا. والإنسان حينما يدرك أن معركة الحق مع الباطل قديمة قديمة ومستمرة وأبدية يخف عليه الأمر، يعني يجب أن تفهم أن كل خلاف بين أهل الحق والباطل، هذا الخلاف لا بد منه، خلاف قديم كان وسيبقى، كان ويكون وسيبقى، لأن الناس رجلان، مؤمن وغير مؤمن، فالمؤمن يتعاطف مع الحق ويؤيد الحق وينصر الحق ويفرح بالحق ويسر للحق، غير المؤمن يحقد ويكذب ويسخر ويبحث عن المثالب، يتوهم المثالب. فهذا الكلام أيضا موجه لكل مؤمن، يعني إذا أنت استقمت على أمر الله وفي من حولك لما استقمت هجموا عليك ونددوا بك وانتقصوا من استقامتك وشوهوا سمعتك وطعنوا في نواياك، هذا أمر طبيعي جدا، لأن معركة الحق مع الباطل معركة قديمة ومعركة مستمرة، أهل الحق يتعاطفون مع الحق وأهل الباطل يتعاطفون مع الباطل. فلذلك ربنا عز وجل أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخفف عنه وطأة التكذيب، وأن يبعد عنه الألم الممد الذي ألم بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم علم اليقين أنه على الحق المبين، بينما كفار مكة يشككون في هذا الكتاب ويستهزئون به ويشككون في مصداقيته. فلذلك ربنا عز وجل قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني من قبلك، فاختلف فيه كما اختلف في كتابه. أما هذه الآية: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، هذه الآية أو هذه الكلمات وردت مرات عديدة في أكثر من آية في كتاب الله. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، معنى لقضي بينهم أي لعجل الله لهم العقوبة ولحسم الأمر. ما هي الكلمة التي سبقت من ربك؟ هنا السؤال. إذا فهمنا هذه الآية فهما دقيقا ربما فهمنا أكثر الآيات التي وردت فيها هذه الكلمات. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا، خلق السماوات والأرض، وعرض على السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل أمانة، هذه الأمانة تؤهله ليكون أعلى المخلوقات جميعا وأسعد المخلوقات جميعا. إذا حمل الأمانة وقام بواجب الأمانة كما ينبغي فهو أسعد المخلوقات وأرقاها قاطبة من دون استثناء. الأمانة نفسه التي بين جنبيه، أوكل الله للإنسان تزكية نفسه وتهذيبها وتعريفها بربها وحملها على طاعته، فمن زكى نفسه سعد في الدنيا والآخرة، ومن أشقى نفسه دساها شقي في الدنيا والآخرة. النقطة الدقيقة أن هذه الأمانة من لوازمها حرية الاختيار، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أن الله أجبر عباده على المعصية لبطل العقاب. الإنسان مخير، هذا الاختيار أثمن ما يملكه الإنسان. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، هو فاستبقوا الخيرات. أنتم في الدنيا تتمتعون بحرية الاختيار، وحرية الاختيار هي التي تثمن أعمالكم، هي التي ترقى بكم، هي التي تجعلكم تستحقون الجنة، هي التي تجعلكم تستحقون النعيم الأبدي. هذه الحرية، حرية الاختيار. هذه الحرية من لوازم حمل الأمانة. فربنا عز وجل خلق الإنسان في الدنيا، أعطاه مقومات التكليف، الكون، كل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. أعطاه عقلا، جهاز استشاري، قوة إدراكية، إذا سأله يجيبه، أي سؤال يطرح على العقل يأتيك بالجواب المقنع. هذا اللهم إذا كان العقل عند صاحبه قائدا للحقيقة، أما إذا استخدمه مبررا للخطأ استخدمه استخدام معكوس، عندئذ يشقى بالعقل، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فالعقل أيضا من لوازم التكليف، الكون من لوازم التكليف، العقل من لوازم التكليف، الفطرة من لوازم التكليف، الشرع الذي جاء به الأنبياء من لوازم التكليف، الشهوة التي أودعها الله في الإنسان من لوازم التكليف، حرية الاختيار من لوازم التكليف، القوة التي بها تحقق اختيارك من لوازم التكليف، هذا كله من لوازم التكليف. فلذلك هذه الكلمة هو أنك أيها الإنسان مكلف، ومع التكليف أنت حر. لذلك لك أن تفعل في الدنيا ما تشاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا ما شئتم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن لوازم التكليف، من لوازم وجودك في الدنيا أنك مخير، فالله عز وجل أعطاك الاختيار وأعطاك عمر محدد. إذن الحساب يوم القيامة، الفصل هناك، الحكم بين الناس، من هم على حق من هم على باطل يوم القيامة. هذا يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقك ليسعدك وأعطاك فرصة هي العمر كي تتعرف فيه إلى الله عز وجل، وكي تسمو بنفسك وتزكيها، لولا هذه الأمانة التي حملك الله إياها، ولولا هذا التكليف الذي كلفك به، ولولا أنك مخير ولولا أنه أعطاك عمرا محددا لقضي الأمر سريعا، الكافر يقصم والمؤمن يكافأ. تصور يعني طالب في مدرسة وفي عام دراسي 9 أشهر وفي امتحان بحزيران، طبعا ما في بالنظام أثناء العام الدراسي نرتب طالب ولا ننجحه. نظام الداخلي للثانوية أن الطالب يقضي على مقاعد الدراسة 9 أشهر، يتلقى العلوم من أساتذته ويدرس، لكن متى الامتحان؟ ب5 حزيران. هذا الامتحان يكشف الطالب المجتهد من الكسول، الجاد من المهمل، الذي كان ينتبه من الذي كان يتلفه. فأنه نعمل كل يوم امتحان مستحيل، نظام الله نظمه، قانون الله قننه، سنة الله سنه، ولولا كلمة سبقت. يعني أنت الآن في بحبوحة، ما دمت في الدنيا في بحبوحة وأنت مخير، أودع الله فيك الشهوات، إما أنها سلم ترقى به وإما أنها دركات تهوي بها، أعطاك العقل قوة إدراكية، إما أنه يقودك إلى الحق وإما أنك تعمله في فلسفة الانحراف، أعطاك الله الكون، إما أن تنتفع منه فقط كما فعل الغربيون وإما أن تهتدي به كما فعل المسلمون، أعطاك كون لتهتدي به إلى الله ولتنتفع به، أما أن تنتفع به فقط وألا تفهم منه شيئا فقد ظلمت نفسك أشد الظلم. أعطاك عقل ليكون هو القائد لا يكون هو المبرر لعملك، أعطاك فطرة كي تكتشف فيها خطأك، أما إذا طمست في الشهوات أصبحت الفطرة عاطلة عن العمل، أعطاك شرع كي تهتدي به لا كي تسخر منه، أعطاك اختيار كي تختار الحق على الباطل. إذن هذه الكلمة تأتي كثيرا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. في معنى آخر أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحه، يعني لو ودائما المثل بيوضح، يعني في بالنظام الداخلي للتعليم الثانوي أنه كل طالب يغيب 15 يوما يفصل من الثانوية. لو أنه مدير حريص على طلابه حرصا بالغا، رحيم بهم، حريص على مستقبلهم، يعني هو القضية قضية تنفيذ قرار، لو أنه غابوا 30 طالب قرار واحد فصلهم كلهم، ليست هذه هي المهمة. القصد أن يتعلم هؤلاء، أن يتربى هؤلاء. لو أنه الأمر أمر تنفيذ قرار يفصل هؤلاء جميعا، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم ليسعدهم لا ليعذبهم. لو كان القصد أن يعذبهم لأهلكهم فور المعاصي، ارتكب معصية قصم وانتهى الأمر. لو أن القصد أن الله خلقهم ليعذبهم أو ليقمعهم إذا عصوا فالقضية صارت سهلة، إلا أن الله عز وجل خلق الخلق ليرحمهم، خلق الخلق ليسعدهم، خلق الخلق ليدلهم عليه، خلق الخلق ليهديهم إليه. لذلك الإنسان يغلط مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة ومية، الله عز وجل يغفر له وبيرحمه وبيقبله. الشيء الذي يؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق ومعه صحابته وهم أحب الخلق إلى الله، منعهم من فتح مكة عام الحديبية، منعهم من العمرة. لماذا؟ لأن هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا يعلموهم، فلو فتحوا مكة وحاربوا قريش لقتلوهم، والله سبحانه وتعالى يعلم فيهم الخير. فهي الآية بتؤكد هذا المعنى، ليس القصد أن الله سبحانه وتعالى، القصد أن يعذب عباده، أن يقيم عليهم ميزان العدالة فقط. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرحمهم، يحب أن يهديهم إلى سواء السبيل. فلذلك الآية الكريمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليرحمهم. وهذه الآية أصل في العقيدة، يجب أن تعتقد أيها الأخ الكريم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا ليرحمنا، وما خلقنا إلا ليسعدنا، وما خلقنا إلا لينجينا من كرب الدنيا والآخرة. لذلك تأتي المحاولات العلاجية من الله عز وجل. إذن لو أن الله خلقنا ليعذبنا لمجرد أن نعصي الله عز وجل يقصمنا وانتهى الأمر. يعني أيام الإنسان يقول لك الله عز وجل ما يتدخل، هو خلقنا أعطانا حرية الاختيار، وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ كل منا أبعاده، يعني أن يحقق في الدنيا نواياه، أن تكون الدنيا ترجمة لما ينطوي عليه الإنسان من حب للحق أو حب للباطل. فكل إنسان له وجهة، كل إنسان له سلوك في الحياة. إذن ولولا كلمة سبقت من ربك، إما أن المعنى أنه أنت مخير وأنت لك عمر محدود، والعقاب والجزاء والفصل أخر ليوم القيامة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هذه الكلمة أن الله خلق عباده ليرحمهم، لأنه خلقهم ليرحمهم لا يعجل لهم العذاب. يعني الإنسان الرحيم لو ارتكب هالشخص التابع له غلط يستدعي العقاب والبتر والقصم، يعطيه فرصة وفرصة وفرصة، بذكره بنبهه ببين له بتوعده بوعده، من أجل أن يعود إلى الصواب من دون أن يسحق، من دون أن يصاب بالأذى. إذن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، لولا أن الإنسان مكلف، لولا أنه مخير، لولا أن الله خلقه ليسعده لقضي بين، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. هذا على حق يكرم، وهذا على باطل يقصم انتهى الأمر. لكن قد تجد بخلاف ذلك، قد تجد خلاف ذلك، قد تجد الإنسان قد يكون كافر وقوي، الله عم يعطيه كل أبعاده، عم يعطيه كل نوايا، وقد تجد مؤمن مستضعف، الله عز وجل يمتحنه. في مثل آخر ممكن يوضح هالنقطة، مثل دقيق. يعني لأنه صيدلي طلب موظف ليعمل في صيدليته، وأراد أن يمتحنه، وضع له مجموعة أدوية، وقال له ضع كل نوع من هذه الأدوية في خزانته المناسبة. طبعا في خزانة للسموم، خزانة للمنشطات، للفيتامينات إلى آخره. فهذا صاحب الصيدلية الآن في طور امتحان هذا الموظف، فتناول الموظف الدواء اللي هو فيتامينات حطه مع السموم. لماذا سمح له صاحب الصيدلية أن يتوجه إلى خزانة السموم ويضع هذا الدواء في هذه الخزانة؟ هذا الموقف موقف امتحان، لو منعه ما ظهر. لا بد من أن يمتحنه، لا بد من أن يمسك الدواء المتعلق باستطباب معين ويتوجه به نحو خزانة ليست له. فنحن الآن في طور الاختيار، نحن مخيرون. من لوازم التخيير أن يسمح لنا أن نفعل ما اخترناه، ولكن هذا ليس على حساب أحد. يعني لما الإنسان بيختار أن يوقع الأذى بإنسان، الله عز وجل بوجهه إلى من يستحق هذا الأذى. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. المعنى الثالث يعني أنت الآن في طور اختيار، فالمخير يجب أن يأخذ أبعاده. يعني بشكل أو بآخر ممكن أن تطيع الله إلى أمد طويل وألا ترى أن شيئا تحرك. أنت قد تكون مستضعف، قد تكون خائف، قد تكون تعاني من مشكلات، ومع أنك في طاعة الله الله عم يعطيك أبعادك. أنه ورد في الأثر أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني الإنسان إما أنه يعطى الدنيا ليمتحن بها، يعطى المال ليمتحن به، يعطى القوة ليمتحن بها، يعطى العلم ليمتحن به، فأنت في امتحان مستمر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يجب أن تؤمن أيها الأخ الكريم، ما دمت في الدنيا، ما دام القلب ينبض وما دامت الرئتان تتحركان وما دام الفم ينطق، فأنت في امتحان. تمتحن في كل شيء، تمتحن بالزوجة الصالحة، هناك من يفسد الزوجة الصالحة، تمتحن بالزوجة السيئة، تمتحن بالولد البار، تمتحن بالولد العاق، تمتحن بالدخل الوفير، تمتحن بالدخل القليل، تمتحن بالصحة، تمتحن بالمرض، تمتحن بالفراغ، تمتحن بالانشغال، هل يشغلك عملك عن طاعة الله عز وجل؟ تمتحن بنعمة الأمن، تمتحن بنعمة ببلية الخوف، فأنت ممتحن دائما. أنت في الدنيا في طور الامتحان، كيف هذا صاحب الصيدلية وضع الأدوية على الطاولة وقال لهذا الموظف الذي يمتحنه ضع كل دواء في مكانه المناسب لأختبر خبرتك بالأدوية، فهو يراقب وقد يخطئ وينبغي أن يكشف على حقيقته، قد يمسك بالدواء المتعلق بالفيتامينات يضعه مع السموم يراقبه إلى أن يضعه في هذه الخزانة يقول له أنت أخطأت، الامتحان حصل. إذن هذه الكلمة التي سبقت من الله، أول معنى أن الله خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا، فلهذا يعطينا فرصا تلو الفرص، فرصة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، وهذا شأن الرحيم. الرحيم يعمل وعيد، لكن لأدنى اعتذار بده أعطيناك فرصة ثانية، فرصة ثالثة، فرصة رابعة، فرصة خامسة. جاء لعن سيدنا عمر رجل سارق فقال والله يا أمير المؤمنين هذه أول مرة، قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة، طلع المرة الثانية. ربنا عز وجل يعطي فرص كثيرة، هذا المعنى الأول، خلقك ليرحمك لا ليعذبك، لذلك يحلم عليك، لذلك يعطيك فرصة حتى نهاية العمر، توب، ارجع، فكر، دقق، حقق، اتعظ، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، اقرأ السيرة، شاهد المشاهدات، استنبط من الأحداث مواعظ، دروس، يعني لا، الله عز وجل ما خلقك إلا ليرحمك، إذن يعطيك العمر كله فرصة كي تتوب إليه، هذا سبب تأخير العقاب للآخرة، في فرصة، مثل عام الدراسة، هالطالب معه فرصة حتى الامتحان الأخير، ممكن كل ما شعر حاله في تقصير بتلافى قصوره، أما نعمل فجأة امتحان مفاجئ بالشهر الثاني ننجح ونرسل، لا، مو هيك النظام، النظام لحذيران الامتحان، في فرصة، هذا المعنى. المعنى الثاني الذي ألححت عليه أنك في طور الابتلاء، الابتلاء من لوازمه الاختيار، والاختيار من لوازمه أن تأخذ أبعادك الكاملة لأنك مخير. المعنى الثالث أنه أنت مكلف، أساس وجودك أنه أنت مخير. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. دائما المنقطع عن الله عز وجل أميل للتشكيك بالحق، أما في علاقاته الدنيوية دائما على اليقين، بيطلب عقد، بيطلب توثيق، بيطلب دليل. في علاقاته المالية وعلاقاته الاجتماعية لا يقبل بالظن، يطلب الدليل اليقيني. أما في أمور عقيدته الخطيرة، في أخطر شيء الإنسان بيتعلق فيه يبقى على الظن، لكن ما بنعرف مين مات ورجع قال شو صار معه. دائما في أمور العقيدة أميل للظن والشك والتردد، مع أن هذا ليس هو الإيمان. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قلت لكم مرة، هناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين الاستنتاج القطعي، وعلم اليقين استنتاج القطعي، وحق اليقين أن ترى بعينك هذا الاستنتاج، وعين اليقين أن تلمس بأحاسيسك هذا الاستنتاج. أنت قد تقول لا دخان بلا نار، عقلك حكم أن وراء هذا الجدار نارا، والدليل الدخان، والقاعدة لا دخان بلا نار. أما حينما التففت حول الجدار ورأيت النار بأم عينك دخلت في شيء آخر، هو حق اليقين. أما إذا لمست يدك النار وشعرت بألم الحرق، عندئذ دخلت في حالة ثالثة هي عين اليقين. فأنت بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أما الشك والريب والتردد، أضعف الأشياء هو الوهم، ثم الشك، ثم الظن، ثم غلبة الظن. لكن في العقيدة لا يقبل إلا القطع. القطع يعني 100%. عقيدة دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. مرة قال لي أخ كلمة لطيفة، قال لي، سألني عن موضوع بالفقه، قلت له هذا موضوع خلافي، بعض العلماء تشددوا وبعض العلماء تساهلوا. فرآها فرصة رائعة جدا كي ينجو من تعذيب ضميره. قال لي ما القول في إنسان التقى بعالم متساهل وسأله عن هذا الموضوع فأفتى له بالتساهل، فهل عليه إثم؟ فألهمني الله جوابا على السريع. قلت له ما قولك لو أن لك بيتا أردت أن تبيعه، جمعتك صدف بدلال أعطاك له ثمنا، هل تبيعه رأسا أم تسأل دلال آخر ثاني وثالث ورابع وخامس، وبتمتحن الأسعار وبتعمل جولة بالسوق وبتطلب بيت مشابه لبيتك؟ لماذا في أمر بيع البيت ما بيكفيك واحد دلال واحد ولا زبون واحد؟ بتتقصى الحقيقة من كل جوانبها. أتكون هذه الدار أغلى عليك من الآخرة، من الدار الآخرة؟ لماذا في أمر الدين نقبل الظن والتردد والشك؟ شيء بيحير، بيقول لك ما حدا بيعرف شيء، مثلا كل من يدعي أنه على حق، وأنت أين موقعك من هؤلاء؟ الإنسان لازم ما ينام الليل. قبل أن يعرف الحقيقة المطلقة يجب ألا ينام الليل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. حالة الكافر حالة شك. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. يعني حياة الكافر ليس يدري، لكن حينما يرى الحقيقة الناصعة عندئذ يعض أصابعه ندما. كان من الممكن أن يدري وبإمكانه أن يدري. يعني أحيانا هناك سؤال، الإنسان وصل للقمر، يعني أنتم هل تعرفون ما معنى أنه وصل للقمر؟ يعني علم البشرية منذ فجر التاريخ حتى الآن هذا العلم تراكم تراكم تراكم، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والحاسوب والعدسات والعلم الطب والفيزيولوجيا، علم البشرية المتراكم منذ فجر التاريخ، هذا العلم تراكم وسمح للإنسان أن يصل بمركبة إلى القمر. الإنسان غاص في أعماق البحار، يعني صنع غواصات تقاوم ضغوط هائلة. الغواصات العادية بعد 200 متر تتحطم، صنع غواصات أبحاث يمكن أن تصل إلى خليج مريانا في المحيط الهادي على عمق 12,000 متر ليرى الأسماك والحياة في أعماق البحار. للقمر وصل ولأعماق البحار غاص ونقل الصورة ونقل الصوت. يعني لا يغيب عنكم ما وصل إليه الإنسان من تقدم علمي. أتصور أن الإنسان يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله عز وجل يمكن أن يقال لهذا الإنسان لو استعملت من عقلك 1 بالمليون مما استعملته لدنياك لعرفتني، 1 بالمليون مما استعملته لدنياك. بتلاقي كل اختراع شيء يعجز عنه البشر مجتمعين. هناك إنجازات علمية كبيرة جدا. يعني سهل أنه أنت مثلا تضرب على حرف ضربة بنفس الثانية تكون باليابان، التليكس مثلا، الفاكس سهل، نقل الصورة، نقل صورة ملونة، الهاتف التلفزيوني سهل، في أشياء كثيرة جدا. لو أن الإنسان استخدم 1 بالمليون من عقله في معرفة الله لعرف الله. فالإنسان تقام عليه الحجة في أمور دنيا، صاحي واعي سريع البديهة، يتفحص يسلك الأسلوب العلمي يتحقق في أمور دنيا. لماذا في أمر الآخرة الأمر تتركه على عواهنه؟ ما تتحقق من كلام خطيب يلقي خطبة، قد يكون كلام خطير جدا يضعك أمام مسؤولياتك. لك الله يعفي عنك، وهو مقيم على مخالفات لا ترضي الله عز وجل. فلذلك دائما أقول لكم أيها الإخوة، قضيتك مع الإيمان قضية وقت فقط، قضية وقت. لأن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت تكشف له الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن هذا الكشف لا ينفعك إطلاقا، هذا جاء بعد فوات الأوان، جاء في الوقت غير المناسب. ولو كان الإنسان كافرا كفرعون عند الموت يؤمن كما آمن فرعون، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل. ما قيمة الإيمان عند الموت؟ لا شيء. ما قيمة الإيمان بعد فوات الأوان؟ لا شيء. فنحن مطالبون أن نؤمن ونحن في مقتبل حياتنا، نحن مطالبون أن نؤمن ونحن أصحاء. اغتنم 5 قبل 5، الشباب قبل الهرم، والصحة قبل السقم، والحياة قبل الموت، والغنى قبل الفقر. الآن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نقطة دقيقة جدا جدا. يعني أنت حينما تؤمن بالله تنفع نفسك، حينما تعرف منهج الله عز وجل تسعد نفسك، تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني إذا الإنسان عنده مركبة وغالية جدا وبلورة حقه 80,000، مسك حجر وكسر البلور الأمامي، بيكون أذى مين؟ يعني انتقم من مين؟ أحمق بيكون. من عمل صالحا فلنفسه. لكن في أشخاص بيقول لك لأنه فلان بالجامع ما رجع الجامع، حمق هذا. ما علاقة فلان بالدعوة إلى الله؟ فلان أساء لك في المسجد، دعه، أنت تبتغي مرضاة الله عز وجل. أشخاص كثيرون لسبب تافه يتركون الصلاة. أخي في واحد بيصلي كذب علي، هي الصلاة باطل ما حصلي، كلام حمق بحمق. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وهي اللام سبحان الله لام الملكية، شيء ثمين يملك، أما على شيء يسحق. من عمل صالحا فلنفسه، جوهرة حق 100 مليون هي لك، لام الملك. ومن أساء فعليها. صور الإساءة كتلة باطون وزن 5 طن تهوي فوق إنسان. ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه لا من الملك، مثل واحد معه جوهرة حقها 100 مليون، هي لك ملكات هي. ومن أساء فعليها، ومن أساء صخرة كبيرة تهوي على إنسان. وما ربك بظلام للعبيد. وأقول لكم أيها الإخوة، الآيات التي تنفي عن الله الظلم هذه آيات في القرآن الكريم، والقرآن قطعي الثبوت، والآيات قطعية الدلالة. فالإنسان إذا آمن بالله من خلال الكون، وآمن بالقرآن من خلال إعجازه، وآمن بالنبي من خلال كتاب الله عز وجل، وهذا كله بعقله يجري، إذا جاء في كتاب الله آيات تنفي عن الله الظلم يجب أن تعتقد بها اعتقادك بوجودك، وإلا ففي الإيمان خلل. أما أن تقول أخي الزلزال الفلاني والفيضان الفلاني والشعب الفلاني يموت من الجوع، والشعب الفلاني مستغل من قبل الشعب الفلاني، والحرب الأهلية في المكان الفلاني، لا تستطيع أن تثبت عدالة الله بالدليل المادي إلا إذا كان لك علم كعلم الله، وهذا مستحيل. لكن الله أخبرك أنه لا يظلم مثقال ذرة، انتهى الأمر. يعني لا تسلك طريق معرفة الله من خلال الحوادث، هذه ألغام قد تنفجر. أسلك سبيل معرفة الله من خلال الكون، الكون أسلم، طريق آمن. اعرف الله من خلال الكون وصدقه حينما يقول لك وما ربك بظلام للعبيد، من خلال القرآن الكريم تتوازن. أما إذا بدك تتأمل بما يجري في الأرض، الله قال له علم لا نعلمه نحن، وله حكمة تخفى علينا، وله مقاصد لا نعلمها، لكن الزمن يكشفها. ربنا عز وجل بيعالج شعوب بأكملها، بيعالج مؤمنين مقصرين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأنت الله قال له حكمة، لا ينبغي أن تتعرف إلى الله من خلال أفعاله، هذه قد تلتبس عليك. اعرف الله من خلال خلقه، هذا طريق آمن. أما إذا رأيت في الأفعال ما يوقعك في اللبس فاقرأ الآيات هذه، وما ربك بظلام للعبيد، انتهى الأمر. كلام خالق الكون، هالكلام إذا في شك جدد إيمانك بالقرآن، وإلا جدد إيمانك بالله عز وجل. أما إذا إيمانك بالله يقيني، وبالقرآن يقيني، وبالنبي يقيني، هذا كلام الله. وما ربك بظلام للعبيد، هنا ظلام ليس معناها اسم مبالغة، لأنه لو أنها اسم مبالغة وقعنا في مشكلة. يعني هو ليس بظلام، طيب هو ظالم إذن؟ لا، معنى ظلام هنا ليس بذي ظلم، ليس بصيغة مبالغة، بل هي اسم من أسماء الله، اسم ننفي عن الله عز وجل صفة الظلم فقط، ليس بذي ظلم. لا بأس أن نعيد هذه الفقرة مرة ثانية لأهميتها وخطورتها. الإنسان أيها الإخوة أعطاه الله عقلا، والله بث آياته في الكون، فبإمكانه أن يوقن بشكل قطعي بوجود الله وكماله ووحدانيته العقل. وإذا قرأ القرآن بإمكانه أن يوقن من خلال عقله فقط أن هذا الكلام كلام الله عن طريق إعجازه، وبإمكانه أن يوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله من خلال هذا الكتاب. هناك أدلة عقلية يقينية قطعية ثابتة لا مجال للشك فيها، فالعقل يكفي كي تؤمن به وبكتابه وبنبيه. لكن العقل يبقى جهازا محدودا. أنت عندك بقالية بتشتري ميزان ب500,000، حساس كثير، دقيق كثير، في ذاكرات، يعني أحدث ما صنع من موازين، ومع ذلك هذا الميزان بيزين لحد 50 كيلو. الصانع صممه هكذا، فما دام الوزن أقل من 50 يعطيك نتائج بارعة وباهرة. أما لو سولت لك نفسك أن تزين به سيارتك لكسرت الميزان وحطمته، وعندئذ لا ينبغي أن تتهم الصانع أن أخي شو هالميزان ما اشتغل. أنت كلفته ما لا يطيق، كلفته بمهمة لم يصمم لها. فعقلك إذا كان وجهته لموضوعات ضمن اختصاصه يعطيك نتائج باهرة. يعني إذا فكرت في الكون، الله عز وجل قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أمرنا نفكر بالكون، هذا من مهمته. قال لك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مهمة العقل، قرأ وتدبر. أم لم يعرفوا رسولهم؟ تفكر بالنبي الكريم، معجزاته، بأخباره، بأخلاقه، بما جاء به من سنة نبوية محكمة رائعة مدهشة إلى آخره. لكن لو كلفت العقل يبحث في ذات الله تحطمه، لأنه لم يصمم ليبحث في ذات الله. قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا. تماما. جبنا ميزان حقه 500,000 ليرة، حساس كثير، حنوزن فيه السيارة حطمنا. تماما كما لو وضعت ورقة دخينة رقيقة في فرن صهر الحديد. أخي شو صار فيها؟ هي من الوهج تبخرت. فلما بتوجه عقلك لمعرفة ذات الله، ذات الله الشيء الذي يعجز عنه عقلك أخبرك الله به في القرآن. مفتاح. لو وجهت عقلك إلى البحث في الماضي السحيق، الله قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما كانوا معي وقتها. لو وجهت عقلك للبحث في المستقبل البعيد، أنا بدي دليل قطعي على الجنة، الجنة والنار والصراط والميزان، هذه أخبار قطعية الثبوت جاءت في كتاب الله، لكن لا يستطيع عقلك أن يثبتها بالمادة، مستحيل، إلا بالتصديق. أيها الأخ الكريم، يجب بادئ ذي بدء أن تفرق بين ما ينبغي أن تعمل عقلك به وبين ما ينبغي أن تصدقه. وأكبر غلط حينما تنقل موضوع من الذي ينبغي أن تصدقه إلى حقل العقل، تقع في متاهات كبيرة. فأنا عندي قاعدة: هذا الموضوع إخباري، انتهى الأمر، لست مكلفا أن تصدقه إلا بعد أن تؤمن بالله وكتابه ورسوله. إذا آمنت بالله وبكتابه وبرسوله، الآن أنت مكلف أن تصدقه. فإن لم تصدقه فارجع إلى إيمانك ففيه خلل. لذلك في عنا أخبار في القرآن، هذه ليست خاضعة إلا للتصديق. الله عز وجل أخبرك عن الجن، في عندك دليل مادي على وجودهم؟ لا. أخبرك عن الملائكة، أخبرك عن مستقبل العالم، أخبرك عن يوم القيامة، أخبرك عن حال أهل النار، عن حال أهل الجنة، عن الصراط، عن الميزان، عن يوم تنشر الصحف. هذه كلها موضوعات إخبارية لا تخضع لمناقشة العقل. والماضي السحيق، كيف خلق آدم وكيف خلق حواء وكيف أخرجهما من الجنة، هذا موضوع إخباري لا يخضع لسيطرة العقل. وذات العالية العظيمة الكاملة هذا موضوع إخباري لا يخضع لسيطرة العقل. إن الله بكل شيء عليم. شلون بيعرف؟ مو شغلك هذا، أخبرك أنه يعلم وانتهى الأمر. فنحن يجب أن نفرق بادئ ذي بدء بين الموضوعات العقلانية التي ينبغي أن يعمل بها العقل، والموضوعات الإخبارية التي ينبغي أن يصدقها العقل. لكن أنت ما لك مكلف تصدق إلا بعد أن تؤمن، فأنت عليك همك الأول أن تؤمن بالله بوجوده وكماله ووحدانيته، وأن تؤمن بكتابه المعجز وبنبيه المرسل. الآن أي موضوع لا يخضع لعقلك أخبرك الله عنه. طيب يا أخي أنا عندي هالميزان وعندي هالمركبة، بدنا نعرف وزنها، اسأل الصانع مكتوب عليها أساساً وزنها 1238 كيلو بلوحة مثبتة على المركبة، خلاص هذا وزنها. أنت تستخدم الميزان للبقالية ضمن 50 كيلو، أما هي المركبة تأخذ وزنها من المعمل، أما تحاول توزن المركبة بها الميزان بتكسره بتحطمه. عندئذ لا ينبغي أن تتهم العقل أنه أخي قاصر العقل، لا مو قاصر، هو يعطيك أرقى النتائج إذا أعملته في الحقل المخصص له. إذن الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد. لو بتشوف بعينك مليون قصة فيها ظلم، القرآن أثبت هذه القصص لا تعرفها، تعرفها منها فصل اثنين ثلاثة، كل قصة فيها 50 فصل، فيها 10 فصول. إذا عرفت أول فصل ما بيكفي، الثاني ما بيكفي، الثالث ما بيكفي، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، لو عرفت 9 فصول لا تستطيع أن تحكم على هذه القصة فيها عدل أم ظلم. ما دام ما عندك إمكانية أن يكون لك علم كعلم الله، لا تستطيع إثبات عدالة الله إلا إذا كان لك علم كعلمه. إن ربنا عز وجل قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنا مرة القصة بحب أذكرها لأنه واضحة جدا في دلالتها. استوقفني إنسان، اثنين تخاصموا في سوق تجاري، واحد أطلق على الثاني النار فأصاب صاحب محل تجاري بريء، مد رأسه ليعرف من أين إطلاق النار، فجاءته رصاصة في عنقه فجعلته مشلولا فورا. فقال لي أحدهم ما ذنب هذا الإنسان، جاء ليفتح محله التجاري فإذا بهذه تجعله مشلولا. قلت الله أعلم، أما ربنا عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. بعد 20 يوما لي صديق يسكن في أحد أحياء دمشق، له جار، هذا الجار وصي على أموال يتامى أولاد أخيه، وقد أكل من أموالهم مبلغا ضخما يكفي ثمن بيت، واحتكموا لأحد علماء دمشق الأكارم الذي توفاه الله قبل أعوام ثلاثة. قال هذا العالم لمن اشتكى على هذا الوصي لا تشتكوا على عمكم، هذا عار بكم، اشكوه إلى الله عز وجل. هذا الكلام تم في الساعة الثامنة مساء في صبيحة اليوم التالي. هو نفسه الشخص الذي فتح محله التجاري ومد رأسه فجاءت رصاصة جعلته مشلولا. إذا واحد نظر ما له عمل شيء، فعل ما له عمل، جاء ليفتح محله التجاري وأودت به هذه الرصاصة وجعلته مشلولا. لو عرفنا ماذا فعل مع أولاد أخيه قبل يوم، وكيف أنه أصر على أن يأكل أموالهم بالباطل، وأنه أبى أن يستمع لنصيحة العلم، فأنت لا تعرف. لو قصة عرفت 5 فصول منها في 5 ثانيات، عرفت 6 في 4، 7 في 3 لسه، 8 في 2، 9 في 1، قد يكون السر كامن في آخر فصل، لا تعرف أنت. فأنت عشرات الآيات بل بضع عشرات الآيات تؤكد لك أن الله لا يظلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تظلمون فتيلة، في خيط بالنواة بين فلقتيها، لا تظلمون نقيرة في رأس مؤنث مدبب بنواة التمر، لا تظلمون مقدار قطمير في غشاء رقيق، شيء لا يذكر تافه لا قيمة له، في هذا المستوى وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من لوازم إيمانك بالله أن تؤمن بعدالته المطلقة المطلقة. أما إذا رأيت شيئا لا تعرف تفسيره أوكله لله عز وجل، هيك المؤمن. ففي عندنا موضوعات بالعقيدة، موضوعات عقلانية تخضع للعقل، وفي موضوعات إخبارية. فالشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، فإن لم تصدقه فجدد إيمانك بالله، وجدد إيمانك بالكتاب وإيمانك بالرسول. إذا أنت سمحت لعقلك ينتقد خبر يقيني جاء في كتاب الله، مشكلتك مع نفسك. عندئذ جدد إيمانك بالله أولا، وإيمانك بالكتاب ثانيا، وإيمانك بالنبي ثالثا. والحمد لله رب العالمين.